حمده وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع عقيدة الرازيين، وأيضا الكلام على التنبيه. نحاول قدر الإمكان إن شاء الله أن نعجل بالانتهاء من كتاب عقيدة الرازيين، وهو الآن يتناول الكلام على أهل البدع والضلالة. نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب. قال: والمرجئة مبتدعة ضلال، والقدرية ضلال، وأن الجهمية كفار، وأما الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ومن زعم أن القرآن مخلوق، نعم، فهو كافر بالله العظيم، نعم، كفرا ينقل عن الملة. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. الله المستعان. قال: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. الله أكبر. قال أبو حاتم: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. نعم. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. طيب، هذه الجزئية الأولى. قال جزاكم الله خير. هذه الجزئية الأولى. قال: وعلامة أهل الأولى. قال: وعلامة الزنادقة خوارج. قال: والمرجئة مبتدعة ضلال، والقدرية ضلال، وأن الجهمية كفار، وأما الرافضة رفضوا الإسلام. قال: والخوارج مراق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قف عند قال: ومن زعم بأن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. طبعا أنه أصالة شبه الله بخلقه وجعل صفة من صفات الله جل وعلا كخلقه، وهذا هذه من كلام أهل البدع والضلالات. لذلك قال علماؤنا كانوا يقولون: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وهذا قاله أحمد ونقله السلف الصالح عن الجلة من صحابة رسول من من من من التابعين وتابعي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، على أن المعتزلة يتخذون ذلك تكئة من أجل أن يقولوا بأن القرآن مخلوق. قالوا لفظي القرآن مخلوق، هذه المرتبة الثانية، يعني هو من قال تصريحا بأن القرآن مخلوق فقد كفر. ولا بد أن تفهم، هو يقول كفر ينقل عن الملة، وهذا كلام لا إشكال فيه، لأنه شبه الله بخلقه، وقد قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر. يقول من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، لكن المسألة هنا كما قلنا لا يسقط الحكم على الأعيان، لا يسقط الحكم على الأعيان، لأنه ممكن يكون موانع، مانع من موانع التكفير تكون موجودة. احنا قلنا الحكم حتى يتوفر لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، توفرت الشروط وأتى بقول الكفر باتفاق أن هذا قول الكفر، لأنه تشبيه الخالق بالمخلوق. ونعم محمد قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. نعم، لكن يمكن أن تأتي الموانع، الجهل، التأويل وغير ذلك. وإلا فأحمد محمد كان يقول بذلك، ويقول ما قال القرآن مخلوق فقد كفر، ويعلم والمأمون يقول، والمأمون كان يقول بأن القرآن مخلوق، بل يمتحن العلماء على إيش؟ على ذلك. ولم يكفر، لم يكفر، ولذلك منع الخروج عليه، لم يكفر ومنع الخروج عليه. فالأصل أن نقول بأنه القول قول الكفر، نعم، لكن قد يأتي المانع حتى لا يسقط الحكم على العيان. وفوق ذلك أيضا من قال لفظي بالقرآن مخلوق، العلماء هنا في قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، الكرابيسي يقول بذلك وبدعه الإمام أحمد على أنه الأصل أنهم يردون هذا القول أن نتكئ إلى أن يصل بها إلى الأقوال المخلوق، ده الأصل. وإلا فأنا أقول كما قال الإمام البخاري والحق مع الإمام البخاري، وحسده الرازي الأول والثاني، وحسده الزهري أيضا عندما اتهموه أنه يقول بالأقوال المخلوق ولم يقول بذلك، هو قال القول قول الباري، واللفظ لفظ الإيش القاري، القول قول الباري واللفظ لفظ القاري، وهذا حق. القرآن يتلى باللسان ولساني مخلوق، صوتي من الحنجرة مخلوق، يكتب ويدي التي تكتبه مخلوقة، يسمع بالآذان والآذان مخلوقة الآلة. والمعنى من قال القول قول الباري واللفظ لفظ القاري ما أبعد والحق معه. واتهام من قال بذلك بأنه يقول بخلق القرآن هذا الظلم بين، وهذا الذي حدث مع البخاري، ظلموه حقدا وحسدا. حسده شيخه الزهري وقال بأنه يقول بأن القرآن مخلوق، وأبو زرع الرازي أيضا نفس الأمر، وأبو حاتم، وهو لم يقل بذلك، هو الذي قاله أنه قال القول قول الباري واللفظ لفظ القاري، وهذا حق. كما قلت القرآن يتلى بالألسنة والألسنة مخلوقة، يسمع بالأذان والأذان مخلوقة، يكتب بالأيدي والأيدي مخلوقة، لكن الكلام كلام الباري، الكلام كلام من؟ كلام الباري. يبقى من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، قلنا هذا لا يعني على الأصل العام للتفريق بين النوع وبين العين، نوعا نعم، لكن العين وإسقاط الحكم على العين لابد من توفر الشروط وانتفاء المال. المال قد يأتي مانع يمنع من إسقاط الحكم عليه، كما حدث من أحمد، وأنه يعني جعل مانعا من موانع إسقاط الحكم على الولي الأمر على المأموم، وهو الجهل، لا سيما وأن معه من يشوش عليه. وهذا في عصرنا لازم تفهم ذلك، لأنك يمكن تيجي تقول لي مثلا فلان قال كذا كلام كفري، أقول لك ده العالم اللي بجانبه هو الذي لابد أنك تنظر في حاله، لأن العالم هو الذي جعل يقول بذلك لأنه لم ينكر عليه، كأنه علم أن هذا القول قول يجوز وليس فيه ثمت شيء. فهنا المأموم كان عنده أيضا عذره بأن هناك من يسيطر على عقله، من ابن أبي دؤاد، مفهوم، من المعتزلة، وهو الذي أثار هذه الفتنة وجعل امتحان العلماء بذلك، والله له حكم في ذلك. البويتي، الإمام البويتي مات في حديده بسبب هذه المسألة. الإمام البويتي تلميذ الإمام الشافعي وصاحب المجلس بعد الإمام الشافعي، جاءوا سلسلوه وآتوا به محمولا وسألوه عن القرآن، قال القرآن كلام ربي غير مخلوق، فوضعوه في الزنزانة، فكان كل ما يسمع الأذان يمشي يذهب، والسجان ينظر الرجل بيضرب في الباب، فأقول له رحمك الله يا إمام ماذا تريد؟ قال أريد أن ألبي نداء ربي. فأقول يا رحمك الله، فأنظر السماء يقول ربي إنهم منعوني، سبحان رب العظيم، ومات بحديدي، مات بهذه الفتنة. وهو يقر ويناظم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولأن الأدلة أنه كلام الله أضيف على الله فعلا إضافة مباشرة، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأيضا أن الله تعالى في قول القول باللسان باللسان إذا كان بيقرأ يكون مخلوق، الحنجرة يكون مخلوقة، مكتوب باليد يكون مخلوق، لكن القول قول الباري، والله يتكلم بحرف وصوت، لأنه أثبت لنفسه النداء، والنداء لا يكون إلا بصوتنا وبحرف. قال الله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، ونادى هما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون إنهم ألا يتقون، وأيضا الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يجمع الأولين والآخرين، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فنداء لا يكون إلا بحرف وصوت. والحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن يقضي الأمر تكلم بالوحي. فكأنما سمع الملائكة كأنه سلسلة على إيش؟ على صفون. أخذت رعدة رجفة أخذتهم رجفة والرعدة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق والعلم. نعم. فإذا فصلنا القول في مسألة من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأيضا في قول العلماء من قال القرآن مخلوق فقد كفر. ثم قال قال وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع هذه بعد جزئين. نعم. الوقيعة في أهل الأثر. سبحان رب العظيم. إذا ولدتهم يخاؤون في أهل الأثر فعلم أنهم من أهل البدع والضلال. تفضل بأهل البدع. أهل البدع والضلال حق أهل البدع والضلال من علامته من انتقاص من أهل العلم والانتقاص من العلماء والكلام فيهم ورميهم بالألقاب. دلوقتي إحنا عصرنا حتى الوسط الملتزم حتى لو قلنا من الدعوة يقول لك هذا سروري. طب سروري أحسن من حزيني. فاهم؟ لا يأخذ هذا. ما هو سرور أحسن من حزيني. خليها نفرح أحسن بيبهاد. يقول لك هذا سروري. وهو مش فاهم أي شيء. يا واحد يكلم. بيكلم أخ بقول له لا ما يجب عبيد أنا مدخل. طب أنت فاهم يعني؟ لا مش عارف. من دخول والخروج. ما يعرف والله العظيم. والله الذي لا إله إلا الله لا يعرف. لكن هي ألقاب. ألقاب. وهذا فعل أهل البدع. يعني هذا نمت نمأنا. نمت على أنه هو من معه يبتدعون. لأن هذه من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل السنة. من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل السنة. لذلك قالوا من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. من تكلم في حماد وحماد بن سلمة يعني من تغير بأخرة. رجل كان شديدا على أهل البدع فما تركوه في حال. فشوف بصوا أدفع أهل السنة عنه كيف. مش بقى هم الذين معهم بيد معول هاد. لا قالوا من تكلم في حماد بن سلمة دخلوا إحنا معين. من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام لأنه كان يناصر عقيدة المسلمين عقيدة أهل السنة والجماعة. فلذلك أهل البدعة لم يهدى لهم باب. وأنت ترى الرجل الذي يتمسك بالسنة ويحارب من أجل إظهار السنة تراه محاربا يطلقون عليه الألفاظ. لكن هو لابد أن يقال فيه مثل ما قيل في حماد بن سلمة. من تكلم في حماد بن سلمة فاتهم على الإسلام. من تكلم في الألباني فاتهم على الإسلام. تكلم في ابن باز فاتهم على الإسلام لأنهم كانوا من أشد الناس تمسكا بعقيدة السلف وكانوا من أشد الناس إنكارا على أهل البدعة من الخلف. وهذه نصرة أهل السنة والجماعة. فمن علامات أهل البدعة والضلالة علامة ظاهرة جدا القطح في الأخيار والكلام على السنة والجماعة وتنصيب الألفاظ لها. أرأيت سيدهم وإمامهم هو الذي قال ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. خوارج ذو الخويصرة ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا محمد اعدل. الله لا حول. قال محمد يقال بهذا الكلام؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم يقال هذا الكلام؟ هو حتى من المسلم اندهش قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ من يعدل إلا ما عدل أنا؟ من يعدل إلا ما عدل أنا؟ خبت وخسرت إلا ما عدل. فمن علامات أهل البدع والضلالة أنهم يتكلمون في أعراض أهل السنة والجماعة ولأنهم يريدون إسقاط كل من يخالفه. ولذلك ابن تيمية يقول من علامات أهل البدع تبديع المخالف ومن علامات أهل السنة العذر للمخالف. والحق التماس المعاذير من خصال المؤمنين والتماس العثرات من خصال المنافقين. سبق وأين فهم الصوفية شيخنا قلتم بلح أمس نتكلم عن الصوفية. هنتكلم إن شاء الله. من يقول ما هل انتهينا؟ لا. هل وجدنا أن نقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهدنا هذا من تعجل شيئا قبل أواني. فإذا هذه من علامات أهل البدع والضلال الوقوع في أهل السنة والجماعة ورميهم بإيه بالألقاب. ولذلك ترى أنه قال تفضل كمل. قال أبو حاتم وعلامة مسألة فيها يعني تأثر من أمام يعني أنا فضلة بفضل من ربي ونعمة لو هكذا مرتاح. لكن أنت ما شاء الله صح جاي الأثر بحمل الأحوال. نعم. أرى أظن أجد. ولذلك عمر الخطاب قال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فوالذي نفسي بيدي لو وجدتني يوم الحديبية وأنا لا أستطيع أن أقبل وأقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألست على الحق أليس على الباطل فلما نعطي الدنيا في ديننا قال وفعلت لذلك أعمالا أعمالا تكفيرا ولأن الله تعالى قال إن فتحنا لك فتحا مبينا وسمى الصلح فتحا وعمر لم يهدأ له بال ذهب إلى أبي بكر وقال له ألسنا على الحق أليس على الباطل فلما نعطي الدنيا في ديننا قال ورسول الله ولن يخزل الله فالزم غرزه هذا المطلوب فالزم غرزه وهذا لا يكون إلا بمعرفية الأثار فهو يحاول أن يحارب من هذه الناحية ويريد إبطال وإيقاف الأثار لأنها التي تبين جهله وتبين بدعته. قال وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة طبعا مشبهة. طبعا أقول مشبهة لأنه بإثبات صفات فهم يشوفوا هم الجهمية طبعا عندهم تعطيل فهو بيقول لك معنى أنك تثبت الصفة كأنك شبهت لما تقول الله يضحك يبقى إذن شبهت لما تقول الله ينزل شبهت تقول الله جاء شبهت والله الذي قال عن نفسه ذلك ونحن لسنا بأعلم من الله جل في علاه. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. شوف أنا على الجبر يعني هم القدرية لما أهل السنة جماعة رفضوا هذه المسألة وقالوا إن كل شيء مخلوق لله فلا حتى أفعال العباد قالوا بأنه إيه؟ قال أنتم جبرية فاتهموا أهل السنة جماعة بالجبرية والجبرية تتهم أهل السنة جماعة بالقدرية والمسألة أن كل طرفين نقيض من أهل البدع والضلال والضلال يتهمون أهل السنة والجماعة بالقول ونقيده بالضبط المسألة مسألة التربوية اللي تقول بأن النظرية هناك اسمها نظرية الإسقاط نظرية الإسقاط يسقط بما عنده عليك. قال وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. من الذي قال بذلك؟ المرجئة قالت وعلامة أهل السنة سموا أهل السنة مخالفة ونقصانية. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فالأصل أن كل مبتدع بيلقب من خالفه ببدعة وهذا داء بأهل البدعة والضلال. أهل السنة والجماعة يلتمسون المعاذير للكل ولا يبدعون إلا إذا ثبت الأمر بدليل الكتاب والسنة والإجماع وما وانتفت توفت شروط وانتفت الموانع. قال وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. شوف علامة الرافضة أنهم يسمون أهل السنة بأنهم ناصب كأنهم يقولون أنهم نصبوا العداوة لأهل البيت وأهل البيت هم أحب إلينا من أنفسنا لكننا لا غلو ولا جفو. قال ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. نعم نقف عند هذه. نعم وفضل حتى خلاص هذه الجزئية نأخذها إن شاء الله رادنا نأخذ هذه الجزئية عشان نكون ختمنا الكتاب بفضل الله تعالى. نعم قلنا بأن أهل البدعة والضلالة من الروافض الخبثاء والروافض فيهم كفر كما بينا أمس أبناء العمومة إلى أبناء العمومة أيضا لن نأخذ من العمومة كلية أنا سأمر عبورا بالأسس على الكلام على أبناء العمومة وإثبات بعد ذلك نأخذ تفنيد عقائدهم في كل شيء سأقول إجمالا ثم نأتي بعد ذلك على التفصيل. الصوفي نعم هم يعني الحق بأنهم لا يبعدون كثيرا عن عقيدة الرافض فالحق بأن الشيعة والصوفية أبناء عمومة لزم كما يقولون أبناء عمومة لزم أكثر المعتقدات هنا هي أكثر المعتقدات هنا ولذلك ترى بأنهم هؤلاء يعني الشيعة لا يرتضون بأحد قط غير الصوفية والصوفية طبعا أقرب ما يكونون إلى هؤلاء. العلماء اختلفوا في الاشتقاق الصوفية يرجع اشتقاق الصوفية إلى الصفة أو الصوف أو الصفة. نعم هم يتمنون الصفة هذا يتمنونه جدا كلمة الصوفية إجمالا سنتكلم عن كلمة الصوفية واشتقاقها ثم عقيدة الصوفية بعد ذلك إجمالا ثم التفصيل يأتي بعد ذلك إن شاء الله. في أسئلة أنا نرجع التنبيه عشان نبقى في عدل وإنصاف وإلا سنموت وهكذا. فنرجع التنبيه وكل أسئلة بعد الكلام على هذه الجزئية من الصوفية. طيب الصوفية يقال أن هم طبعا يتمنون أن تكون مشتقة من الصفة. الصفة اللي هي المكان لا من المكان الأخير الذي كان في مؤخرة المسجد كان لجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملكون مالا ولا طعاما ولا كسوة ولا مأوى واتخذوا تحجروا كأنهم مكانا في المسجد وكانوا يسمون أهل إيش أهل الصفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مر عليهم فوجدهم على فخر شديد وجدهم متخلد النمار فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وظهر الغضب في وجهه وقال تصدق أحدكم بصاع بره تصدق الآخر بصاع بره بصاع شعيره تصدق بدرهمه بديناره حتى جاء رجل بالكومة وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس في العطايا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لما تتابع الناس قام النبي سرت أساريره ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى سرت أساريره بأبي هو وأمي. فهؤلاء أهل الصفة هم من أهل الفضل مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كلمة من ذهب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما لكم عند الله لتمنيتم أن يزيدكم على ما أنتم عليه. لو تعلمون ما لكم عند الله شوف من المكفاءة والعطايا لو تعلمون وطبعا تعلم أنه عموما الأغنياء يدخلون الجنة قبل الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لدعوتم الله أن يزيدكم مما أنتم فيه. لكن نسأل الله جل وعلا يعني أن يلحقنا بهؤلاء الأخيار الأبرار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. علماؤنا يقولون لا يمكن للتصوف أن يكون مشتقا من الصفة. هم يريدون يعني يريدون هم يلتصقون بهذا يريدون أن يثبتوا بأن التصوف كان في عصر النبوة والنبي أقر به هيهات اللغة ترفض اللغة ترفض رفضا باتا أن يكون الصفة مشتقة من أن التصوف يكون مشتق من الصفة. وقيل بل مشتق من الصفا من الصفاء ومعناها أن الصوفية صافية من كل الشرور صافية من كل الشبهات صافية من الميل إلى الدنيا صافية من التغيير ومنها صفوي وصفاوي وصفائي نعم صفوي وصفاوي وصفائي هذا الذي يشتق من صفاء وليس صوفيا. فأهل اللغة أيضا يعني أشد إيباء على أن يكون التصوف مشتق من إيش من الصفاء. هم أرادوا ذلك يقولون الصفاء وطهارة القلب والنقاء بالزهد في الدنيا. والحق أنهم لما عبدوا الله على جهل هدموا كل ما يبنى. أي أحد يعبد الله على جهل يهدم كل ما بنى. وقيل بل الصوفية مشتقة من الصف الأول لأنهم من السابقين أي سبق فهم مسابقين لأنهم صحابة الآن في عصرنا. فيقال أنهم يعني رجل وقف ومشى ورجع في إيش يعني منتظرين في إيش قال كنت أسلم على النبي النبي جاءه وحده أخبره بشيء ومشى. يقولون بأن الصوفية تنتسب إلى الصف الأول ولو كان الاشتقاق اللغوي نسبة إلى الصف لقيل إيش صفي ولم يقل صوفي وقيل مشتقة من بني ها؟ لا أنت بتموت تسكت لا يسرك تتكلم في شيء. أنا قلت لك إنصافا ماذا سنفعل. وقيل بأنهم هذا الاسم مشتق من بني صوفة قبيلة بدوية وكانت تخدم الكعبة في الجاهلية. هم يريدون بأي طريق أن يجعلون لهم إيه؟ أن يجعلوا لهم جذور في المتقدمين. هو أصلا ما أعرف ذلك إلا بعد التابعين في هذا الباب. آخر ما نقول بأن الصوفية مشتقة منه وهو الحق هو الصوف. الصوفية مشتقة من الصف الأول لا من الصفاء لا من الصفة لا كل ذلك كل ذلك لم يصح، وهم أرادوا ذلك كما قلت ليجعلوا لهم أساسا وأثرا. الصحيح أن الصوفية مشتقة من الصوف، وهذا هو كان حال غالب المتصوفة الأولين، هذا كان حال غالب المتصوفة الأولين، لبس الخشن، وهذا أخذ من النصارى الرهبان، وكان أيضا أهل فارس أصحاب اليونانية في المجوس لهم بعض هذا الباب. فالصوفية مشتقة من الصوف، وهذا كان حال كما قلنا غالب الصوف المتقدمين والمتأخرين، أن الصوفي منسوب إلى لبس الصوف، وحرص معظم الصوفية إلى رد اسمهم إلى هذا الأصل، يفسد تشوفهم إلى المبالغة في الزهد والتقشف والرهبنة وتعذيب النفس، وتعذيب النفس عندهم اسمه إيش؟ طريد. وذلك يفرقون بين العوام وبين الخواص، وتعذيب البدن باعتبار ذلك كله لونا من ألوان التقرب إلى الله، ما يفعل الله بعذابك. وأيضا الله غني عن أن يعذب المرء نفسه. فالحق بأن الصوفية منسوبة إلى الصوف، لا إلى الصفة ولا إلى الصفة ولا الصف الأول. أما نشأة الصوفية فالحق أنه تاريخيا لا تستطيع أن تحدد بالضبط نشأة الصوفية، ويعني متى بدأ في الإسلام هذا المسمى. فكما قلت ما في تحديد، ما في تاريخيا ما في تحديد، لكن يقال بأن أول ما ظهر كان في الكوفة بسبب اقترانها تخوم، بسبب بلاد فارس تأثروا بالفلسفة اليونانية بعد عصر الترجمة. نعم. ولذلك ابن تيمية يقول إن أول من عرف بالصوفي هو أبو هاشم الكوفي، وقد بلغ التصوف ذروته في نهاية القرن الثالث، وواصلت الصوفية انتشارها في بلاد الفارس والعراق ومصر والمغرب، وأنت ترى كثير وأهل الشام الآن الأغلب كلهم يتعبدون القبور الآن. نأتي إجمالا للجزئية التي نتكلم فيها عقيدة الصوفية، هذا المعترك سنتكلم عنه إجمالا وإن شاء الله في التفصيل غد عندما نختم العقيدة الرازيين، ونسعد بذلك أن ربنا أن الله تعالى ختم لنا هذا الكتاب. العقيدة الصوفية تختلف العقيدة الصوفية عن عقيدة الكتاب والسنة في كثير من الأمور. تعلمون أن عقائد أهل السنة والجماعة، كيف تثبت عقيدتك؟ استيخص. كيف تثبت العقيدة؟ أهل السنة والجماعة لهم دأ في ذلك. كيف تثبت العقيدة؟ ممتاز. العقيدة تثبت بالكتاب والسنة، وهذا أصل. أما عقيدتهم فبالذوق والوجد والإلهام والقول. من أنتم؟ أنتم حديثكم ميت عن ميت، ميت عن ميت. أما نحن فإيه؟ حي عن حي. كيف ذلك؟ حدثني قلب عن ربي. ويراه النبي صلى الله عليه وسلم على قزة. لا دعك من هذا بقى، الآن في تطور عجيب جدا. النبي كيف أخذ الوحي؟ عن طريق جبريل. في وسطة. هم يقولون لا، ما في وسطة بينهم وبين الله. حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. فأهل السنة والجماعة لا يأخذون بالكتاب ولا بالسنة، وهذا الحق. فهم يأخذونه بالإلهام والوحي والاتصال بالجن، تعالوا يسمونهم روحانيين، واتصال بالجن، هذا تكوين العقيدة بذلك. نعم. عقيدة الصوفية في الله جل في علاه، حتى ندخل إجمالا في هذا الباب ونحاول التفصيل يأتي في الدرس القادم. عقيدة الصوفية في الله، هم يعتقدون في الله اعتقادات كفرية. طبعا مش الكل، لنفهم ليس الكل، لكن هناك اعتقادات مع الطرق اعتقادات كفرية. فهم يعتقدون الحلول والاتحاد، وهذه أعظم المصائب. ابن عربي وكتاب ابن عربي يعني طافح بهذا، والذي قال وكل كلام في الكون كلام، سواء علينا نثر أو نظام، كل كلام كلامه. وكان يقول ليت شعري لأدري من الرب من العبد، فأتدريه في النار إن شاء الله، يدري ذلك إنه في النار. قال لا لا لا لا لا لا كان يأخذ الجبة يقول إيش ما في الجبة إلا الله، تغفر الله، يقول عن نفسي ذلك، يقول ما في الجبة إلا الله. فهؤلاء يرون بأن بالحلول والاتحاد، فيعني هم فاقوا الآن الصوفية كده فاقوا النصارى بإيه؟ بخصال مش فصل. النصارى قالوا بأن الله حل في من؟ في عيسى مريم. والآخرون اليهود يقولون في العزير. إنما هؤلاء يقولون في الكل حلول حلول في كل في كل في كل الخلق في كل الخلق. البسطامي من أعلام القرن الثالث التصوف من أئمة الصوفية يقول رفعني مرة فأقامني بين يديه. نبي كلام عن من؟ هلا نعم. رفعني مرة فأقامني. أنا شفت طبقات الشعراني فيها بلاءات وده تصريح دون استحياء. يعني يقول رفعني مرة فأقامني بين يديه وقال لي أبا يزيد لا العظيم إن خلقي يحبون أن يروك فقلت زيني بحدانيتك وألبسني أنانيتك وارفعني إلى أحديتك. أعوذ بالله من فضل الله. تعالى الله علوا كبيرا عن هذا الظلم. أعوذ بالله أعوذ بالله. والصوفية تؤكد على القول بالحلول يعني كأنهم يتشبهون بصفات الله جل في علاه. ولما قالوا بالحلول ويتشبهون بصفات الله هذا لزاما يؤول بهم إلى مسألة أخطر من ذلك. هي لما قالوا بالحلول حل في كل شيء وقالوا طبعا لمست الهمات طيب وقال ما في جب إلا الله هذا ألزمهم وجوبا إلى أمر أخطر من قول بالحلول هو عبد الإله. لا لا وحدة الوجود. ذهبوا بذلك إلى وحدة الوجود يا مقتدى. نعم إلى وحدة الوجود. اللهم استر علينا اللهم استر علينا وتعني وحدة الوجود في أرخيص فتوعى أنهم ليس هناك موجود إلا إيه إلا الله فليس غير الكون. هذه الظواهر التي نراها إلا مظاهر لحقيقة واحدة هي حقيقة الإلهية. ما معنى ذلك؟ خلاص الكل إله. هو الذي قاله هذا ابن عربي النكرة لما قال إيش مش تعدد بقى ده الكل. ابن عربي ماذا قال؟ قال لا يتشاع إلا أدري من العبد من إيه من رب. خلصت خلصت. وكما قلت هو الذي قال كل كلام في الكون كلامه سواء نظم أو نسب أو نظام. هذا إجمالا وسيأتي التفصيل إن شاء الله من الغد وبين لكم الشبه في الكلام على التوسل الكلام على الاستغاثة الكلام على كل توحيد الإلهية التي هدموه. طبق التوحيد الإلهية الذي هدموه كله لابد أن نتكلم فيه. التوحيد الإلهية بأسره حتى الأشاعرة حتى الأشاعرة التهاون في التوحيد الإلهية بسبب اعتقاد الأشاعرة بأن معنى لا إله إلا الله يعني إيه؟ يعني لا رب إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله. فلذلك يعني زلوا جدا في أبواب عقيدة الإلهية. أما عقيدة الصوفية في الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مسألة يعني عقائد شتى في النبي عقائد شتى في النبي. منهم من يعتقد بأن النبي من نور خلق من نور ملوش ذل لا ظل له. هذه مصيبة والله مصيبة لأن في غلو في النبي عظيم جدا. قال ومن جودك الدنيا ودراتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ابن رجب ماذا قال؟ قال هذا رجل ما ترك لله شيئا. ما هو كان من الدنيا ودراتها يعني الدنيا والايه والاخره. هو من علومك علم اللوح والقلم اللي هو حوى كل شيء يبقى انتهى الموضوع. قال ما ترك لله شيئا. قال هذا رجل ما ترك لله شيئا. وطبعا ايضا في هناك سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم انه يرون ان النبي لا يصل الى مرتبتين هم اعلى ارقى منزله. انت رايت كلام على الخضر مع موسى. فهم يزعمون أن الرسول لا يصل إلى مرتبتين محالين. قال البسطامي شو انظر بقى وزير البسطامي الذي قال له تعالى يا بزيد. البسطامي ماذا قال في مسألة النبوة؟ قال خذنا بحرا وقف الأنبياء بسحر. مع ذلك أنهم أرقى من الأنبياء منازلا. خذنا بحرا وقف الأنبياء بسحر. ومنهم من غلا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ به الألوهية حيث يعتقد البعض من الصوفية أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قبة الكون بل يقولون هو الله المستوى على العرش. ولأن جبريل لما كان ينزل القرآن صعد ففتح فكشف الله الحجاب فوجده من محمدا قال أو أنت منك وإليك. شوف هذا الكفر المبين. هذه مسائل عظيمة جدا. إجمالا سيأتيك إن شاء الله التفصيل غدا كما قلت بالترتيب يعني بقي جزئية صغيرة في هذا الباب. وحق أنه يعني الكائنات خلقت من نور محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أول موجود هو المستوي على عرشه سبحانه. والحق أن هذه العقيدة أفصح عنها من ابن عربي صاحب الفصوص النكر أما عقيدتهم في الأولياء فهذا أمر معلوم، العقيدة في الأولياء هم يعني الولي عندهم ومن يتولى الله سبحانه أمره فلا يكره إلى نفسه. حقيقة الولي عند الصوفية هو أن يسلب من جميع الصفات البشرية، يعني أن يسلب من جميع الصفات البشرية ويتحلى بالأخلاق الإلهية ظاهرا وباطنا، نعوذ بالله من الخذلان. يعني هو عندهم الولي لا يكون وليا إلا إذا تحلى بصفات الإلهية، لا يكون وليا إلا بذلك. ولذلك هم يقولون الولي يعني يبقى يتريض حتى يصل إلى المساواة بينه وبين الله، خلاص يكتسب صفاته. استغفر الله، نعوذ بالله من الكفر المبين، نعوذ بالله من الكفر المبين. لذلك هم يعتقدون في الولي اعتقادات كما قال الجفري أمس ذلك، يعتقدون في الولي اعتقادات عالية جدا. يعتقدون في الولي بالقدرة على إنزال المطر، ده النبي يقول أتدرون ما قال الله البارحة، إن من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن به كافر بالكوكب، ومن قيل مطرنا من كذا وكذا فهذا كافر بالكوكب مؤمن به. فيرون بأن الولي يستطيع أن يحيي الجنين في بطن أمه، واستع نفع، وهو طبعا حجب بالغيب ويعلمه. طبعا عقيدتهم في الجنة والنار هذه معروفة جدا، على ما نخرج من رابع الأدوية أنها قالت إيش، ما عبودك خوفا من نارك ولا طلبا لجنتك في المحبة. تبيت أنت تفعلين ذلك، أنت تفعلين ذلك. وطبعا الذهبي نازع جدا أن يكون ثبت عنها ذلك، الذهبي نازع أن يكون ثبت عنها ذلك، نسأل الله ذلك أن يكون لا يكون ثبت عنها ذلك. نحن نقول لها أين أنت من الأنبياء، الأنبياء ماذا قال عنهم الله جل في علاه، يدعوننا إيش رغبا ورهبا. النبي ليل نهار وصباح مساء يسأل الله الجنة ثلاثة، ويستعيذ بالله من النار. كيف تقول أنك تتعبد ولا تخشى من النار ولا تريد الجنة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم صلى الله عليه وسلم قليلا. نعم، وقال الجنة أقرب من شرك أحدكم، نعم، والنار كذلك. أيضا الشريعة الصوفية عند العبادات كلها بدع وضلالات، لأنهم يستبحون الإحداث في دين الله في علاه. فما لو الدنيا إحداثات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو باطل. لكنهم يتمسكون بكثير من العبادات تزكية للنفس، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الغد. نوفي السلام.